السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في مقدمة كتابه: هذا اسم إشارة، والأصل أن يأتي بعد الحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأما بعد، أن يقول الأصل أن يقول أما بعد فهذا كتاب، لثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 30 حديثا، فالإتيان بها في الخطب والمراسلات والكتب في حكم الخطب من السنن. هذا الإشارة لا بد أن تكون إلى موجود، إما في الذهن وإما في الواقع. الأصل الواقع، لأن الإشارة بها إلى المحسوسات، تشير تقول هذا، تشير إلى شيء محسوس، وتجوزوا في المعاني فأشاروا إلى ما في الأذهان منها قبل وجودها. فالإشارة في هذا إن كانت المقدمة كتبت قبل التأليف فتكون إلى ما هو متصور في الذهن، فالمؤلف يعرف ماذا سيكتب، وإن كان لا يحيط به تفصيلا لكنه ما يكتبه إجمالا مما سيوجد وهو موجود الآن في الذهن لا في الواقع تكون الإشارة له. وإن كانت المقدمة كتبت بعد تصنيف الكتاب فإنه يشير إلى ما هو موجود في الأعيان، ما هو موجود في الأعيان. هذا كتاب مبتدأ خبر يشتمل أن يحتوي ويضم على جملة، يضم جملة من الأحاديث النبوية، جملة عدد كبير من الأحاديث النبوية تختلف بحسب عدها على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل، تبلغت في عد بعضهم إلى 5000، وبعضهم جعلها 4 باعتبار أنه يضم بعض الروايات إلى بعض. وعلى كل حال، الكتاب أطول المصنفات في أحاديث الأحكام مما صنف قصدا لذلك مع التجريد من الأسانيد والطرق. هذا كتاب جامع، حيث لو تتبعت أسانيده وطرقه وألفاظه بلغ 10000. فحقيقة يشتمل على، يعني ما ألف مثله في كتب الأحكام. المؤلف المصنف صنف كتابا في الأحكام ثم اختصر منه هذا، والذي يظهر أنه صنفه أولا بالأسانيد وذكر الطرق والألفاظ ثم اختصره في هذا. والجملة التي أشار إليها من أحاديث الأحكام النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها أحاط بها إحاطة لا مثيل لها في المصنفات، ولذا أثنى العلماء على هذا الكتاب وبالغوا في الثناء عليه، وإن كان لا يخلو من حديث لم يبين درجتها ممن تقد عليه. في البدر المنير بن الملقن أشاد بالكتاب إشادة لا نظير لها، لكنه استدرك استدراكا في غاية الأهمية. قال إن المؤلف قد لا يبين درجة الحديث من الصحة والحسن والضعف مع وجود الأنواع الثلاثة فيه من الصحيح والحسن والضعيف، وقد ينقل عن كتاب الترمذي والترمذي أشار إلى درجة الحديث، أشار إلى صحته أو صحته مع حسنه أو ضعفه أو غرابته، ولم ينقل هذا مع أهميته وتيسره. قال رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أو قال حسن غريب، أو قال فيه علة أو فيه. وقد ينقل الترمذي تصحيح الحديث عن الأئمة مثل البخاري، أو التضعيف عن الأئمة ويتركه المؤلف. ومع ذلك العصمة والإحاطة الشاملة بحيث لا ينتقد، هذه ما هي موجودة في غير المعصوم عليه الصلاة والسلام. فهو من ضمن البشر الذين يستدرك عليهم ما يستدرك، ويكفيه أنه جمع ويسر للعلماء وطلاب العلم ما يبنون عليه الأحكام. قال هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، مع أنه قد يذكر بعض الموقوفات كما سيأتي في خطبته. ترجع أصول الأحكام إليها، المتفقه قد لا يحتاج إلى شيء من غير هذا الكتاب إلا الشيء القليل والنزر اليسير، حتى قال بعضهم أنه يكفي المجتهد في أحاديث الأحكام، وأشرنا إلى هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن من أهل العلم من قال إن سنن أبي داود تكفي، ومنهم من قال سنن البيهقي، ومنهم من ضم الكتابين، لكن هذا الكتاب خلاصة هذه الكتب. بيهقي عشرة أسفار كبار، وفيه من العلم ما لا يستغني عنه طالب علم، وطريقته في سياق المتون والأسانيد والتعقيب على هذه الأحاديث قل أن يوجد له نظير. ولذا قالوا في ترجمة البيهقي العديم النظير، يعني ما له مثيل، وكتابه بحر لا يستغني عنه طالب علم. وعلى كل حال أصحاب الهمم الضعيفة من أوساط المتعلمين، وكذلك أصحاب الحافظة التي لا تسعف في الإحاطة بمثل العلوم التي أدرجها البيهقي في كتابه، تعوق عن التوجيه لمثل هذا الكتاب. وعلى كل حال فهو كتاب عظيم يعتمد عليه واستند إليه. ينتقد أيضا البيهقي، الإمام البيهقي ينتقد من جهة طول الأسانيد لتأخر البيهقي، 458 طول الأسانيد، طول حتى يحتاج إلى عمر في دراسة الأحاديث، كما أن التأخر عن الأئمة يعني هو يروي عن طريق الأئمة، يروي عن طريق الأئمة، فمن دون الأئمة البحث فيهم صعب، والمصنفات قد لا يوجد فيها كثير من رواة البيهقي، فهو من هذه الحيثية في صعوبة في عورة. ينتقد أيضا البيهقي، وإن كان خروجا عن الموضوع، أن البيهقي يروي عن الأئمة ولا يعتمد ألفاظهم، فهو يروي عن طريق إيش؟ المستخرجات، المستخرجات، فيعزل البخاري أو يعزل المسلم وهكذا، وهو ما أخذه من الصحيح نفسه. ولذا يوجد بعض الاختلاف بين ألفاظ مروياته وألفاظ الكتب الأصلية. ولذا يقول الحافظ العراقي: استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه، فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما، إذ خالفت لفظا ومعنى ربما، والأصل يعني البيهقي، ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا. فإذا قال رواه البخاري يعني أصل الحديث، ولا يلزم بكم أن يكون بألفاظه وحروفه. وعلى كل حال هذه موضوعات معروفة لدى طلاب العلم، ولا نطيل في ذكرها. كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام. المقصود بالأحكام في الفروع، خاصة بالفروع، وهذا اصطلاح حادث، وإلا كل ما جاء عن الشرع حكم شرعي، ولكن إذا أطلقوا الأحكام وكتب الأحكام وأحاديث الأحكام يقصدون بها الفروع. ويعتمد علماء الإسلام عليها، يعتمدون شك أن علماء الإسلام عمدتهم ومعولهم على الدليل من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. يقول: انتقيتها. كتاب اسمه المنتقى، انتقيتها يعني اخترتها من صحيحي البخاري ومسلم، من صحيحي البخاري ومسلم، الصحيح الذي ألفه الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي مولاهم، المتوفى سنة 56 و200، هذا الكتاب الأول، وهو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله جل وعلا، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، فهو أصح من غيره عند عامة أهل العلم. خالف في هذا نزع يسير، ف كأبي علي النيسابوري وبعض المغاربة فضلوا مسلما على البخاري ورجحوه عليه، وبعض أهل الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع، لكنه لم ينفع. والأدلة على تفضيل البخاري على مسلم وغيره من الكتب معروفة ومشهورة في كتب أهل العلم، مبسوطة مجملة ومفصلة. صحيحي البخاري ومسلم، صحيح البخاري أشهر من نار على علم، محل عناية من الأمة سلفا وخلفا، واهتمام الأمة بالبخاري اهتمام لا نظير له، تلقاه عن مؤلفه أكثر من 90,000، ونسخه ورواياته لا تكاد تحصى. اشرب بيمينك يا أخي، اشرب بيمينك، لا تكاد تحصى. وإلى يومنا هذا مع وجود المطابع والحواسب والكتاب ينسخ ويخط. عجب، التسخير من الله جل وعلا والتيسير إلى الآن والكتاب ينسخ مع وجود المطابع والحواسب وكل ما جاء شيء، قالوا انتهى الذي قبله. الأول الاعتماد على الحفظ في الصدور ولا يوجد غيره، ثم بدأ الناس يكتبون شيئا يسيرا، وجاء النهي عن الكتابة، ثم أذن فيها وأجمع عليها واعتمدها الناس مع وجود الحفظ، والحفظ لا يزال موجود لكن ما هو مثل ما كان في سلف الأمة وأئمتها. الإمام أحمد يحفظ 1,000 يعني مليون حديث، أكثر من الحواسب كلها، وغيره من يحفظ 700,000 ومن يحفظ 500,000. عجب، والله المستعان. اعتمد الناس على الكتابة وانتشرت واستفاضت واضطر الناس إليها، ونفع الله بها نفعا عظيما، لكن الحفظ ضعف. ثم بعد ذلك جاءت هذه الحواسب وقالوا انتهى كل شيء، لا حفظ ولا خط ولا نسخ ولا شيء نبت، ولكن الدين محفوظ، الحفاظ موجودون والحفظ يكثرون ولله الحمد، والكتابة موجودة. صحيح أن هذه الآلات التي حدثت فيما بعد صار لها أثر على الكتابة وعلى جودة الكتابة وعلى تضييع أصول الكتابة، صار يبغى شيء كتبه في هذا الجوال وروح، صار ما يعرف يكتب، كثير منهم ما يعرف يكتب، والله المستعان. الصحيحان صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عند الأمة قاطبة. وأما قول الشافعي رحمه الله ما على أو ما تحت السماء أو ما على أديم الأرض أصح من كتاب مالك، فكان هذا قبل وجود الكتابين، قبل وجود الكتابين، فالاتفاق حاصل على أن البخاري ومسلم أصح الكتب، والنزاع في المفاضلة بينهما لا من حيث الصحة، فالصحة عامة أهل العلم كما أشرنا على تفضيل البخاري، والنزر اليسير الذين فضلوا مسلم قد يعتبر خلافهم مثل العدم، فضلوا لذا لو نفع ما نفع تفضيلهم، ولكن لو فضل مسلم من جهة أخرى لا ترجع إلى الصحة، كما قال القائل تشاجر قوم في البخاري ومسلم إلي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأحفاق في حسن الصناعة مسلم، يعني حسن الصناعة في الظاهر، لأنك ترجع إلى مسلم وتجد الحديث الذي تريده بيسر وسهولة بجميع رواياته الموجودة في الصحيح، فالرجوع إليه سهل، الرجوع إليه سهل. وفي مسلم وفي البخاري من حيث الترتيب، تسطير الأحاديث، واستنباط الأحكام منها، الذي هو الثمرة العظمى من التأليف. استنباط هو الثمرة العظمى. البخاري لا يدانيه كتاب، وفقهه في تراجمه، ومسلم مجرد من التراجم، هذا الأصل فيه. وكثير من طلاب العلم يبحثون عن الأحاديث وهي مخرجة في الصحيح فلا يجدونها قبل وجود الآلات التي تعطيك ما تريد، وإن كان ضررها أكثر من نفعها، لأنك إذا أغلقت الآلة عدت عاميا. والعلم كما قال الإمام مسلم عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. طلعت حديث وطبقت الكتاب ما تذكر منه، بينما لو أنت استخرجته بنفسك وتعبت عليه. بعض الحفاظ جزم بأن حديث ضباعة بنت الزبير لا يوجد في صحيح البخاري، وقد خرجه في الاستثناء في الحج، خرجه البخاري. لماذا قال لا يوجد في صحيح البخاري؟ لأن الأصل أن يضعه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناسك أو في كتاب الإحصار، الفوات والإحصار، وضعه في كتاب النكاح، إني أريد الحج وأجدني شاكية، تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام تسأله يعني ماذا تصنع؟ قال: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. البخاري الذي يكرر الحديث أحيانا في 20 موضعا ما كرره ولا مرة في كتاب الحج هذا رحمة الله عليه، لأنك إذا تعبت عليه وبحثت عنه تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لتجد مثل هذا الكتاب، مثل هذا الحديث وضعه في كتاب النكاح. لماذا؟ لأن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام هل يوجد أشرف من هذا النسب؟ إلا ما كان من ذريته عليه الصلاة والسلام. وضعه في كتاب النكاح، قال: وكانت تحت المقداد، المقداد بن الأسود مولى، وترجم عليه باب الأكفاء في الدين. هذه ميزة للبخاري. دعنا من أوساط المتعلمين ومبتدئين وغيرهم، هذا لا يترقون حتى يصلوا إلى هذه المرحلة، لكن الكبار من يربيهم على مثل هذه الدقة إلا مثل هذه التصرفات؟ المقصود أن الصحيحين أصح الكتب، ونسمع في الآونة الأخيرة الطعن في البخاري بالذات، وأشرنا في الدرس الماضي إلى شيء من هذا، لأنه إذا طعن في البخاري وقبل الطعن فيه يسير، سهل أن يطعن فيما دونه، كما ذكرنا في الطعن في أبي هريرة دون المقلين من الصحابة، هذا كله في الدرس الماضي. انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم. البخاري توفي سنة 256 ومسلم 261. البخاري مولى ومسلم عربي من قشير، ومسند الإمام أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة الذي تعرض للمحنة وصبر عليها، توفي سنة 241، سنة 41 و200، ومسنده كتاب عظيم جليل فيه من الأحاديث ما ليس في غيره من الكتب الأصول. قالوا في ترجمته إنه اشتمل على 40,000 حديث، 40,000 حديث، لكن مع الطباعة الحديثة والترقيم بالآلات 30,000، ينقص شيء يسير عن 30، لكن القدر المختلف فيه الربع بين 30 و40، مما يدل على أن المتقدمين لا يعنيهم العدد ولا يجعلون الاهتمام به مما تصرف فيه الأوقات، بدل ما يعد حديث هذا الكتاب يحفظ 100 حديث، بدل ما يعد حديث المسند يمكن يحفظ 200-300 حديث، هذا اللي يهمهم. ولذلك قالوا في الصحيح في البخاري أنه 7,270 أو 60، وإذا عد بالنسبة للروايات صحيح، قالوا المكرر 3,000 فيصفو منه 4,000 وزيادة، والمكرر فوق 3,000 ذكروا إلى آخر. وابن حجر لما عده بالعدد الدقيق بعد أن شرحه وذكر كل ما في كتاب من كتبه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة، قاله على التحرير 2,500 حديثان فقط. كم ذهب؟ 1,500 بدون تكرار، وهذا جاري على قاعدتهم. مسألة الدقة في هذه الأمور لا يلونها أي عناية بخلاف المتأخرين، المتأخرين يضبطون هذه الأمور سواء كان الحساب بأيديهم أو بآلاتهم. شيخ من شيوخ اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين بدون وضوء، جلالين مختصر، وذهب إلى القاعدة التي تقول إن الحكم للغالب، فإن كان القرآن هو الغالب لابد من وضوء، وإن كان التفسير هو الغالب تجوز قراءته بدون وضوء. من جماعتكم ها ذهب فعد حروف التفسير وحروف القرآن بشوف أيهم أكثر عشان إما يتوضأ ولا ما يتوضأ. قال فإلى المزمل العدد 1، حروف القرآن مثل حروف التفسير، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا. أنا ما أدري عن هذه الدقة لكن العهدة عليه. المقصود أن المتأخرين اعتنوا بشيء من القشور وغفلوا عن اللب، مع أن في الأمة خير كثير إلى قيام الساعة والله الحمد، لكن من قارن المتأخرين بالمتقدمين عرف الفرق والبون الشاسع. قال الحافظ الذهبي في ترجمة الإسماعيلي: من عرف هذا حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. المتقدمون تفرغوا للعلم والدين وأمور الدنيا كلها، ما انفتحت ولا انفتح عليهم شيء، والحرص والهمة كل شيء موجود متوافر، والمتأخرون كل ما لهم الضعف يزيد لكثرة الشواغل وقلة الدواعي، والله المستعان. مسند الإمام أحمد فيه الصحيح والكثير الغالب، وفيه الحسن وهو كذلك كثير، وفيه الضعيف وهو قليل. وحكم بعضهم على أحاديث يسيرة بأنها موضوعة، بأنها موضوعة. أول ما قيل 9 ثم زيد 5 صارت 14 ثم زيدت إلى 20، وأجاب عنها ابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند، وحكم ابن حجر وقبله شيخ الإسلام بأنه لا يوجد موضوع في مسند أحمد. وبعضهم قال إن الموضوع الذي يقصد واضعه وضعه غير موجود، لأن ما في من الوضاع الذين يتعمدون الوضع. وفي حديث يسيرة يختلف فيها العلماء ويتنازعون، وعلى كل حال المسند من أعظم دواوين الإسلام. والحافظ بن كثير كما يدل عليه تصرفاته في تفسيره وفي غيره من مؤلفاته يدل على أنه يحفظ المسند حفظا، ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة، وما أدري لماذا قدم المؤلف جامع الترمذي على سنن أبي داود، مع أن أبا داود شاركه في المذهب، أبو داود تلميذ الإمام أحمد، وشرطه كما قال شيخ الإسلام مثل شرط الإمام أحمد في مسنده. وأبو عيسى الترمذي في أحاديث منكرة لكنها يسيرة، محمد بن عيسى الترمذي وجامع الترمذي قالوا فيه 13 فنا من فنون الحديث، وهو من خير ما يتفقه عليه طالب العلم في الفقه والحديث. ويروي الحديث بسنده ويحكم عليه وينقل أحكام الأئمة وفقه الأئمة ويذكر شواهد الحديث في كل حديث، يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد الحديث تقويه. استشكل جمعه بين الصحة والحسن، كثيرا ما يقول هذا حديث حسن صحيح، أو يقول حسن غريب، أو يقول حسن صحيح غريب، إلى آخر ما هو موجود في كتابه. أما قول حسن صحيح فاستشكله جمع من أهل العلم، لأن الجمع بين الصحة والحسن فيه إشكال، إذ الحكم عليه بالحسن حكم عليه بالأدنى، والحكم عليه بالصحة حكم عليه بالأعلى، هو حديث واحد. مثل ما تقول فلان جيد جدا ممتاز، شلون يجي هذا؟ لكن أجابوا عن هذا بأجوبة بلغت 13 قولا عند أهل العلم. ابن حجر اعتمد أن الحديث إذا كان مروي من غير طريق فإن بعض طرق صحيح وبعضها حسن، وبعضهم قال إذا كان له طريق واحد فمرد هذا التردد إلى اختلاف العلماء فيه، فمنهم من يصححه ومنهم من يحسن، إلى أقوال كثيرة مزبورة في كتب علوم الحديث. وقوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هذه شواهد الحديث وقد عني بها العلماء. فالحافظ العراقي له مصنف اسمه اللباب في تخريج ما قال فيه الترمذي وفي الباب، والشراح تعرضوا لهذا. وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لأبي داود السجستاني. أبو عبد الرحمن النسائي المتوفى 300، وقدمه على السنن لأبي داود لأن العلماء بالغوا في مدحه والثناء عليه، والنسائي نفسه، النسائي نفسه ذكر أنه لم يخرج إلا ما صح، مع أن هذه قد تخالف شيء من الواقع الموجود في كتابه. النسائي صنف السنن والمراد بها الكبرى، ثم اجتبى منها واختصر منها السنن الذي هو المجتبى، والمجتبى المختصر هو المقصود عند أهل العلم إذا أطلق في كتب الرجال وفي كتب الأطراف، يقصدون بدون به السنن الصغرى، وإذا أرادوا أو خرجوا شيئا من الكبرى بينوه، قالوا أخرجه النسائي في الكبرى. وعلى كل حال كتاب النسائي واحتياط النسائي وشدة النسائي معروفة عند أهل العلم، لكن إذا نظرت إلى الواقع وجدت فيه ما يخالف هذا الكلام وإن كان قليلا يسيرا. هو متوفى 303، وأبو داود توفي 75 و200 أو 73، يعني بينهما 30، وأنا أعجب من المصنف وهو حنبلي وألف في فروع الحنابلة وينتمي إلى مذهب أحمد ويشارك أبو داود في ذلك، ومن كبار الآخذين عن الإمام أحمد أبو داود، مما يدل على نبذ التعصب. المؤلف ما عنده تعصب. وكتاب السنن لابن ماجه القزويني هو أضعف السنن وأقلها شأنا، وفيه أحاديث كثيرة جدا زايدة على السنن، وفيه فقه وتراجم بأحكام فقهية كثيرة جدا يتميز بها ابن ماجه، وإن اختلف العلماء في عده السادس من الكتب. فإذا قيل الكتب الستة، الكتب الخمسة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، هذه أصول الإسلام، هذه أصول الإسلام التي لم يفتها إلا النزر اليسير، لكن أول من عد ابن ماجه من الستة ابن طاهر المقدسي في كتابه الأطراف وفي كتابه شروط الأئمة، جعل السادس ابن ماجه، وقبله منهم من يجعل الدارمي ومنهم من يجعل الموطأ. الموطأ جعله ابن الأثير هو السادس، وقبله رزين العبدري جعله هو السادس. على كل حال الخلاف في السادس معروف عند أهل العلم، والكتب الخمسة والبخاري ومسلم بالذات قال ابن الأخرم وقلما عند ابن الأخرم قد فاتهم، ابن الأخرم منه قد فاتهم، يعني فات الصحيحين. يقول الحافظ العراقي ورد، لكن قال يحيى البر النووي لم يفت الخمسة إلا النزر، يعني القليل. لم يفت الخمسة إلا النزر، الشيء اليسير، خمسة إذا جمعت، وقد جمعت في مصنفات واستفيد منها فائدة عظيمة لهذا الجمع، وأضيف إليها السادس، كل على مذهبه في هذا السادس. ثم جردت الزوائد من الكتب الأخرى وأضيفت إليها، فاجتمع الخير العظيم من هذا الجمع وأفيد منه. ولكن يبقى أن الرجوع إلى الأصول هو الأصل، الرجوع، لأن الذين جمعوا ما ذكروا جميع التراجم وجميع الأسانيد وجميع الألفاظ، ولا ما فعلوا شيء، صار كتاب مطول. فالذين جمعوها على طريق الاختصار، ما ذكروا التراجم مع مسيس الحاجة إليها. التراجم هي فقه الأئمة، فقه أهل الحديث في تراجمهم في مصنفاتهم، والأسانيد والتصرف في الأسانيد من قبل الأئمة أمر عجب. الإمام مسلم ما الذي دعاه إلى أن ينقل عن يحيى بن أبي كثير في كتاب مواقيت الصلاة لا يستطاع العلم براحة الجسم؟ لما ذكر الروايات بأسانيدها بطرق مذهلة قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. لا أيها الطالب إذا قرأت مثل هذا الكلام لا تظن أنك تبي تدرك مثل هذه الأمور وأنت مرتاح، لا بد أن تتعب. يقول رحمه الله ابن ماجة وكتاب السنن لابن ماجة القزويني توفي سنة 73 أو 75 من أقران أبي داود، والترمذي 79، كلهم متقاربون ما عدا النسائي اللي توفي بعد 300. يقول المؤلف رحمه الله تعالى واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. هذه المسانيد ما مر علينا إلا مسند واحد وهو مسند أحمد، فكيف يقول هذه المسانيد؟ صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، صحيح مسلم الجامع كلها مسندة، سنة أبي داود مسند، الترمذي مسند، ابن ماجه والنسائي كلها مسانيد، بمعنى أنها الكتب الأصول التي تذكر فيها الأسانيد. فالمسند كما يطلق على الكتاب المرتب على الرواة من الصحابة كمسند أحمد، ويطلق على الكتب المروية بالأسانيد. والتقسيم عند أهل العلم ترتيب تقسيم يقدم الصحاح، وهذا بلا شك لا نزاع فيه، ثم يقدمون السنن، ثم بعد السنن يذكرون المسانيد. قل الحافظ العراقي ودونها، يعني السنن لم تكلم على سنن أبي داود والترمذي والنسائي وشروطهم وما قيل فيها، قال ودونها، يعني دون السنن، ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقدا. مسند الطيالسي مرتب على أسماء الصحابة، مرويات الصحابة، وأحمد كذلك، وعده للدارمي انتقدا لأنه مرتب على الأبواب، فكيف يقال مسند؟ أجابوا عن ذلك بأن الدارمي ذكر في ترجمته من تاريخ بغداد أنه ألف المسند، فلعله يقصده. يقول استغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد، ثم قال رحمه الله والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه. هذه طريقته في التخريج، يقول لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، يعني البخاري ومسلم، واصطلاح غيره على أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم قال له متفق عليه، ولكن له اصطلاح خاص سيأتي ذكره. ولبقيتهم، يعني ممن ذكر من السبعة، إذا أخرجنا البخاري ومسلم بقوله أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، رواه الخمسة الذين هم أحمد، الترمذي، والنسائي، أبو داود، بن ماجه، خمسة، ولهم سبعتهم، يعني السبعة الخمسة مع البخاري ومسلم، رواه الجماعة، رواه الجماعة. يقول ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وهذا اصطلاح خاص به، وغيره لا يضيفون إلى البخاري ومسلم أحدا كما أضاف الإمام أحمد هو. قال ولا مشاحة بالاصطلاح، وهذه كلمة دارجة عند أهل العلم أنه لا مشاحة بالاصطلاح، ولكن تصرفاتهم تدل على أن بعض الاصطلاحات يشاحح فيها. إذا ما تقرر في علم من العلوم شيء وتواطأ الناس عليه وأهله متفقون عليه، ثم يأتي شخص ليصطلح اصطلاحا خاصا يخالف به الناس، يشاحح. الناس متفقون، وهذا الذي جاءت به النصوص، على أن أخ الأب عم، وأخ الأم خال، لو جاء واحدنا قال بسمي الخال عم والعم خال، نقول لا مشاحة بالاصطلاح. لكن لو قال أنا سمي والد الزوجة عم أو أسمي خال، قلنا لا مشاحة بالاصطلاح، لأنه لا يغير من الواقع شيء ولا يغير أحكام، ولم يتفق الناس عليه. بعض الناس يسمي خال، بعضهم يسمي عم. فمثل هذه الأمور ينبه عليها، وهي كثيرة، وقد تكلمنا عليها في مناسبات كثيرة وعلى أمثلتها. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم. كم باقي صالح؟ كم باقي؟ ها؟ وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. خرج من سنن الدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم، ويصرح بالنسبة إلى من روى عنه منهم إلا في مواضع يسيرة. يقول وذكرت في ضمن ذلك يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، وذكرت في ضمن ذلك يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. فعلى القول بالاحتجاج بقول الصحابي هذا أمر معروف ومألوف، أن تذكر أقوالهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.